لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا وجاءوا على قميصه بدم سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وجاء صبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأرسلوا قال يا بشرى وأسره به الجراحين معدودة وكافيك من الزلالين وقال الذين تواهوه من مصر قال معاذ وغلقت الأبواب وقالت هئت لك قال معاذ الله عشان بقى البصل كده خليه ان العسل نحل النجف منه ايه العسل ده قول لك العسل قال معاذ الله انه ربي احسن مثواه انه لا يفلح الظالمون إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ كل إن كل يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال لي وكن في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة والذي قد شرفها صدق الله العظيم.